جمعات جماعة إذا فاتت، لكن غيرها يقول صلونا وحدانا وحدانا عند القضاء. هذا مذهب الليث، والنص الصريح يخالفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فاتته من الصلوات مع جماعة، فدل على مشروعيته، ومنها جواز اليمين غير استحلال. والله إذا اقتضت مصلحة ذلك من زيادة طمأنينة أو نفي توهم. ومنها أنه إذا سئل الإنسان هل صليت، جاز أن يقول ما صليت، وفي خلاف السلف ما صليت. وعلي بوب النسائي فقال باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا، ثم أورد حديث احتجاجا على الجواز. وبعض العلماء يكره ذلك، قالوا لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على تساهله، يعني ما صليت نسب عدم الصلاة لنسب التساهل، هو هذا لا ينبغي، يعني ما يقول فاتتني الصلاة، ما صليت فاتتني الصلاة، يعني أن ما صليت معناه أسند عدم الصلاة إلى نفسه فألحق اللوم عليه تركه هو. وإذا قال فاتتني الصلاة ما نسب فواتها إليه. قال لكن هنا الحديث صريح بذلك، والله ما صليتها، والله إن صليتها جاز ذلك. ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاهتداء به بذلك. ومنها أن في مشروعية الترتيب بين الفائتة والوقتية، وكذلك بين الفوائد، والأكثرون على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان، لا مع النسيان، مع النسيان. وقال الشافعي رحمه الله لا يجب الترتيب فيها، وسيأتي بيان الخلاف بذلك المسألة التالية إن شاء الله. ومنها أنه استدل بمن قال لا يشرع الأذان لفائتتي، وأجاب من قال لي بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان الحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر. المهم الأذان أولى، الأذان أولى. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الترتيب بين الفوائد المؤذية والمؤدة. ذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة إلى القول بوجوب تقديم الفائتة على خلاف بينهم، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز، الشافعي على استحبابه. واستدل الأولون بحديث باب وغير، قال الشوقاني رحمه الله ولا ينتهي بالاستدلال به، لأن الفعل المجرد لا يدل على وجوب، قال الحافظ رحمه الله إلا أن استدل بعموم قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فيقوى. قال وقد اعتبر ذلك الشافعي شافعيته في أشياء غير هذا انتهى. قال الشوقاني قد استدل للمجيبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المعدات، فيجب تقديم ما تضيق، ومثل الترتيب إلى فوائد نفسها. فقال يوجب أبو حنيفة والطائفة، قال الشافعي والطائفة إنه غير واجب. أخيرا الذي ترجح عنده هو القول بوجوب الترتيب سواء كان بين الوقتية والفائتة أو بين الفوائت نفسها لأمور. الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عنه غير الترتيب. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت من يصلي. الثالث أنها وجبت في الأصل مرتبة ولم يجد دليل يعارض هذا الأصل فلزم القول به. والحاصل أن مجموع هذه الأمور يفيد وجوب الترتيب، وأما القائلون بعدمه فليس عندهم دليل قوي يعارض ما ذكرناه فتوصل. أيضا من المسائل المسألة الخامسة في اختلاف العلماء في من ذكر صلاة فائتة وهو في أخرى فاتته الصبح، فإذا هو دخل في صلاة الظهر فتذكر أن الصبح ما صلىها، هل تبطل هذه الصلاة أم لا؟ خلاف بين العلماء. قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى اختلفوا في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها، فقال الطائفة تفسد عليه صلاته التي هو فيها، فعليه أن يصلي التي ذكرها ثم التي كان فيها. هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد، وهذا مذهب الحنفية، يبطل إذا ذكره في الصلاة تبطل صلاة هذه. قال وقال أوزاعي إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحانه ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وقال الطائفة يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي الفائتة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها وهو ذاكر فائتة. هذا قول طاووس الحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وفي قول ثالث قاله الحكم محمد قال إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك. على كل حال الذي يترجح عندي والله أعلم وجوب الترتيب مطلقا للأدلة التي ذكرناها في المسألة الرابعة، لكن إن نسي فدخل في صلاة فإن الترتيب يسقط بسبب النسيان، لحديث إن الله تجاوز فعلى تجاوز عن أمة خطأ والنسيان وما استقر عليه، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. وبسهل منطلق قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا وكيع عن علي المبارك الهنائي. علي المبارك هنائي البصري ثقة كان له أن يهم لأبي كذلك كتابان أحدهما سماع والآخر إرسال، فحديث الكوفية في شيء من شيء في شيء من كبار الطبقة السابعة هو. قال قلت فإن قلت كيف أخرج المصنف لعلي المبارك من رواية وكيع وهو كوفي وقد عرفت أن رواية الكوفيين عنه فيها شيء؟ قلت إنما أخرج له المصنف على سبيل المتابعة لرواية الشام أدى استوائي لاستقلالا فتنم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد وكان أبي مبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد مثله، وهذا محال الإحالة برواية علي مبارك هذه ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. قال حدثنا يحيى بن جعفر البخاري قال حدثنا وكيع عن علي المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء عمر يوم الخندق إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وهذا قوله عنوان باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما، أي على هاتين الصلاتين ينبغي أن يحافظ عليهما لأجرهما العظيم. وبالسند المتصل قال أخبرنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك مام دار الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني يترددون فيكم أيها الناس ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون أي تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود إلى عقب الثانية. قال إلى عدو رحمه الله وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين بأن يأتي هذا مرة ويعقبه هذا. قال يتعاقبون فيكم ملائكة. قال قرطبي رحمه الله الواو في قول يتعاقبون علامة الفاعل المذكر المجموع، وهي لغة بني الحارث يلحقون علامة للفاعل المثنى والمجموع، ولذلك سمى هذه اللغة ابن مالك لغة من يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وسمها الجمهور النحاة لغة أكل البراغيث بلغة أكل البراغيث. فهذه هذا وقد وجرد الفعل إذا ما أصيد لسين أو جمع كفاز الشهداء، وقد قال سيدا وسيد والفعل للظاهر بعد مسند يتعاقبون فيكم ملائكة، ففاعل يتعاقبون ملائكة، والواو هذا ألحق على هذه اللغة يلحقون علامة للفاعل المثنى والمجموع وهم القائلون أقلون براغيث، وهي لغة معروفة فاشية وحمل على وحمل على أخفش قوله تعالى وأسر نجوى الذين ظلموا، لكن هذا الأولى في الآية أن نقول غير هذا، وهو أنه على اللغة الفصحى اللغة تمر العرب، وذلك وأسروا فعل وفاعل خبر مقدم، الذين ظلموا مبتدئ مؤخر، وهذا هو على مذهب الجمهور. ثانيا وأسروا فعل وفاعل واو فاعل الذين بدل من الواو، وهذا أيضا على اللغة على لغة الجمهور. وأما أسروا فعل والواو حرف والذين فاعل فيكون على هذه اللغة قليلة والقرآن الكريم لا يحمل على اللغات الضعيفة وإنما يحمل على اللغات الفصحى. ومن قول فرزدقي ولكن ديافي أبوه وأمه بحوران يعصرن السريط وأقاربه هذا قال هكذا أبوه وأمه ويعصرن السريط وأقاربه هذا بعد الشعر أقاربه هذا مع يعصرن مع النون. قال وقد تعسف بعض النحويين في تأويلها وردها للبدل وهو تكلف مستغنى عنه مع أن تكلفها مشهورة ولا وجمل القياس واجب يعرف في موضعه هكذا قال ولكن أولى قلنا الأول هو الأولى. ووحيد الفعل مع الجماعة فقولهم سار الرجال الساعة وإن تشأ فزد عليه الشتاء نحو اشتقت عراتنا الشتاء حريري هكذا يقول. قال وقد توارد جماعة من الشراح على أن حديث الباب من هذا القبيل ووافقه ابن مالك وناقشه أبو حيان سائما أن هذه الطريق اختصرها الراوي واحتج بما رواه البزار ومجن آخر عن أبي هريرة بلفظ إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. لكن ما يعني يقول قال حبيب رحمه الله سمع في العزو إلى مصير البزار مع أن الحديث بهذا اللفظ الصحيح فالعزو إليهما أولى وذلك أن هذا الحديث رواه عن أبي الزناد مالك موطأ ولم اختلف عليه باللفظ المذكور وهو يتعاقبون فيكم وتابعه على ذلك عبد الرحمن أبي الزناد عن أبيه أخرجه سعيد النصراني وأخرجه البخاري في مدح الخلق من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بلفظ الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وعلى هذا لا تكون على اللغة على هذه اللغة ما يتخرجان. قال فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وهذا تكريم لبني آدم وهو أن الله سبحانه وتعالى يقيد لهم ملائكة يحفظونهم من أمر الله ويشاركونهم في عباداتهم ويشهدون لهم كل يوم عند الله صباحا ومساء يقول الذين باتوا يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يقول تركنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهكذا الذين ينصرفون بالعصر. فإذا هذا يعني عناية ببني آدم المسلمين الذين يؤدون هذه الفريضة. تنبيه قيل المراد بالملائكة هنا هم الحفظة نقله عياض وغيره عن الجمهور وتردد ابن بزيزة قال قرطبي الأظهر عندي أنه غيره قال الحافظ يقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد الحفظة ما يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار ولأنه لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء بالسؤال منهم على حالة الترك دون غيرها بقوله كيف تربتم عبادي. طيب إذن نقول غير حفظة أو لا ويجتمعون ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر هذا دليل على يعني عظمة هاتين الصلاتين العصر والفجر لأن الملائكة هؤلاء يجتمعون في هاتين الساعتين أو في هاتين الصلاتين بخلاف غيرهما فدل على فضلهما. ثم يعرج الذين باتوا فيكم الذين باتون يعرجون إلى الله يصعدون إليه يصعد الكلم الطيب الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بعباده يسألهم ربهم وهو أعلم بهم أي بالمصلين من الملائكة يعني الله أعلم من الملائكة لأن الملائكة ما يعرفون إلا بعض الحقائق التي يتلبسوا بها العبد أما سائر ضمائره وسائر كذا فهذا الله أعلم به فلذلك قوله إلا وهو أعلم بهم الله أعلم بهم وهذا من باب يعني بيان قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسك من من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء، هكذا قالوا. فالله سبحانه وتعالى قال لماذا قلتم هذا؟ ويسفك ونحن أحق ونحن نسبح بحمدك ونقدس له. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هناك عباد الله الذين يقومون بحقيقة العبودية موجودون أنتم لا تعلمون. فهذا مصداقه جاء الآن. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكتي احضروا واشهدوا صلاة عبادي الذين يصلون في وقت أشغالهم تاركين للدنيا وشهواتهم فيأتون وصلنا معهم. فيقول الله سبحانه وتعالى كيف تركت العباد؟ قالوا آتيناهم ومصلون وتركناهم ومصلون. هذا مصداق قوله أعلموا ما لا تعلمون، أعلموا ما لا تعلمون، أنتم لا تعلمون. هم تصوروا أن هؤلاء سيفسدون في الأرض، وفعلا إفساد موجود، لكن إفساد ليس عاما، فالمطيع هنا لا يوصفون بهذا. فالله سبحانه وتعالى أشهدهم هذا الفعل العظيم، هاتين الصلاتين، وشهد لهم بهذا. قال قال رحمه الله ماذا؟ فيقولون كيف تركتم عبادي؟ قال ابن أبي جمرة رحمه الله وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن الأعمال بخواتمها. قال والعباد المسؤول عنه المذكور في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. لم يرعوا الترتيب الوجودي لأنهم بدأوا بالترك قبل الإتيان، والحكمة في أنهم طابقوا السؤال لأنه قال كيف تركتم عبادي يعني. فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أعز ابن آدم بني آدم بماذا؟ بما أشهد الملائكة من أعمالهم الصالحة عليه الصلاة التي هي أعز عبادة العباد. والعجز هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان فضل صلاة الجماعة الفجر والعصر. لماذا؟ لأن هذا الفضل وشهود الملائكة ما جاء إلا لجماعة. ومنها أن الصلاة أعلى العبادات بعد الشهادتين لأن وقع عنها السؤال والجواب. ومنها أن في الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان في غيرهما طائفة واحدة. ومن الإشارة إلى شرف الوقتين مذكورين قال الحافظ. وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح وأن الأعمال ترفع آخر النهار. فمن كان حينئذ في طاعة بورك له في رزقه وفي عمله، ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهما. هذا هو، لأن الوقت شريف. ففي الصباح يقال تقسم الأرزاق وقت الفجر بعد الفجر. فلذلك أكد الشرع العناية بهاتين في هاتين الوقتين، في هاتين الوقتين. ولذلك يكره أهل العلم النوم بعد الصبح والنوم بعد صلاة العصر بهذا المعنى. وهذا وقت شغل القلب بما ينفعها من ذكر الله تعالى. وإذا نام الإنسان أعرض عنه. فالحاصل أن مثل هذا الوقت وقت شريف. ولنهى النبي تشريف هذه الأمة على غيرها ويستلزم تشريف نبيها صلى الله عليه وسلم على غيره. ولنهى النبي الإخبار بالغيوب ويترتب عليه زيادة الإيمان. ومن الإخبار ما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا. في هذين الوقتين يتذكر الإنسان هذا الوقت حضور شهود الملائكة يحضرونه فيفرح وينبسط ويقبل على ربه. وهذا الوقت وقت ترفع الملائكة أعمال ابن آدم الذي عمله في النهار وتعرضه على ربنا، والله سبحانه وتعالى بذلك يجزينا فبذلك يفرح. ومن إعلامنا بحب الملائكة لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله بذلك. ومن إثبات كلام الله تعالى مع ملائكة الكرام يتكلم الله كما شاء إذا شاء مع من شاء. ومنها ما استنبطه بعض منه ما استنبط منه ما استنبطه منه بعض الصوفية استنبطه منه استنبطه طيب استنبطه منه بعض الصوفية من أنه استحب أن لا يفارق الشخص شيئا من أموره إلا وهو على طهارة كشعره إذا حلقه وظفره إذا قلمه وثوبه إذا أبدله أو ذلك على تكلف هذا. قلت بعد هذا الاستنباط ما هذه الرواية أسندها ساقها أبو عوانة المنصري فقال حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا ممرنا همام نبه إلى آخره. قال الإمام أبو عبد الله أبو الحسين رحمه الله تعالى السلام المتصلين إليه حدثنا وحدثنا زهير بن حارب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال حدثنا مروان معاوية الطاطري مروان بن معاوية الفزاري هذا نزيل مكة الكوفي نزيل مكة ثم دمشق كان يدلس أسماء الشيوخ من الثامنة. قال أخبرنا إسماعيل الفزاري قال أخبرنا إسماعيل وأبو خالد أبو خالد اصطلف اسمه قيل هرمز وقيل غيره إسماعيل بن أبي خالد هذا أبو عبد الله الكوفي من الرابعة. قال حدثنا قيس بن أبي حازم هذا مخضر من الطبقة الثانية وهو الذي اجتمع له الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة. قالوا أنه روى عن كلهم ولا يوجد في التابعين من روى عن العشرة كلهم إلا هو. قال سمعت جليل بن عبد الله البجلي الصحابية رضي الله تعالى عنه هذا من مشاهد الصحابة فهو وإن كان متأخر الإسلام حيث كان الإسلام في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت له حفوة عنده صلى الله عليه وسلم كان حفيا عنده فإنه قال صلى الله قال رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. رواه الشيخان وكان من أجمل الناس. قال عبد الملك بن عمير رأيت جرير بن عبد الله وكان وجهه شقة قمر كأنه قمر الإسلام يزيد ولا ينقص الإسلام يزيد ولا ينقص الشرف ولا أنهم قالوا لما جاء وقال إيه سيدنا فلان إلا أنه بخيل قال لا لا لا بس غيره حول غيره. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم يزيده فهذا جاء عن جرير عبد الله البجلي كان محترما لقبيلته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زاده شرفا على شرفه كان يتبسم إذا رأه ويقال أنه كان طويل وكان جميل وكان عمر يسميه يوسف هذه الأمة. قال سمعت جرير عبد الله رضي الله عنه وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر أي ليلة تمامه ليلة البدر هي ليلة تمامه 13-14-15 هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أداة استفتاء وتنبيه إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر شبهه بظهوره وعموم إمكان رؤيته كل أحد. قال فما ترون هذا القمر لا تضامون برؤيته لا تضامون بالتشديد أي لا يضم بعضكم بعضا مزاحمة ما في مزاحمة لا تضامون بالتخفيف من الضيب وهو الظلم أي لا يظلم بعضكم بعضا بسبب يعني مدافعة بل كل أحد يرفع رأسه ويرى ربه فهذا هو وجه التشبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله يرى في الآخرة وهو معتقد أهل السنة والجماعة وخالف ذلك واعتزل. قال في رؤيته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة لا تغلبوا عن صلاتنا قبل طلوع الشمس صلاة الصبح قبل غروبها العصر يعني العصر والفجر أي فافعلوا يعني الزموا هاتين الصلاتين. وهذا في إشارة إلى أن رؤية الله تعالى يوجد بملازمة هاتين الصلاتين. وهذا في دليل أيضا ماذا؟ أن ملازمة صلاة العصر والفجر في الجماعة من أسباب حسن الخاتمة، لأن الإنسان لا يرى ربه إلا إذا مات مسلما. والحث على هاتين الصلاتين يدل على أن الإنسان يختم له بخير. وهناك أسباب عن التعرض المسلم أن يتعرض لها، مثل هذه ومثل إجابة المؤذن مثلا، من قال يعني حين يسمع النداء فيما قال مؤذن ثم صلى علي ثم دعاني بالوسيلة وجبت له شفاعتي. فمثل هذه الأشياء يقولنا تعتبر من أسباب حسن خاتمة، والتعرض لها مما ينبغي العبد وملازمتها يتعرض لها. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر هذه الأشياء إلا لنتعرض لها وندوم ونثبت عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت. ما هو استطاع الإنسان يموت في المدينة؟ يعني يخنق نفسه؟ كيف يموت في المدينة؟ ففسره العلماء لكن من أسباب يعني التعرض للأسباب التي تؤدي إلى هذا هو المطلوب. وهذا مثال لهذا، مثال نظير، وهو أن ما يذكر في كتب الأحاديث بأن هذا من فعل كذا وجبته الجنة، من فعل هذا وجبته الجنة، وجبته شفاعته، مثل هذه لا تفرط فيها، لازمها. مثلا إذا من قال سيد الاستغفار، من قالوا في ليل ومات مات الإسلام. وكذلك الوضوء عند النوم، ماذا قال لبراء بن عازب رضي الله عنه: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. مثل هذه قاعدة عدها العلماء من أسباب حسن خاتمة. فإذا أنت تعرض لماذا؟ كلما نمت في الليل، وهذا خاص بنوم الليل، كلما نمت في الليل ماذا عندك بزوز هنا؟ توضأ. وإذا شق عليك الصلاة ما قال لك صلي، إنما توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك، ما قال لك صلي ركعتين. أنت تفضلت فلك لحديث بلال: كلما توضأت صليت ما كنت بلي. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا ما حثنا على الصلاة، إنما قال توضأ وضوءك للصلاة، إذا أتيت فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فإن مت من، وقل كذا، قل الدعاء، هناك الدعاء: فإن مت من ليلتك مت. إذا معنى ذلك أن ذلك الشخص يموت على الإسلام. هذا هو، لأنه يعني هذا من الأسباب التي ينبغي التعرض لمثلها. وهذا أيضا فيما نحن فيه ملازمة صلاة الفجر وصلاة العصر بالجماعة من هذا القبيل. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قرنه برؤية الله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر ليلة تمامه. فقال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا، عقبه بفاء التعقيدية إشارة إلى أن هاتين الصلاتين تؤديان العبد إلى رؤية ربه، ولا يرى ربه إلا إذا مات على حسن خاتمة بلا إله إلا الله مؤمنا. وهذه أسباب تدفعه إلى أن يموت على الإسلام، فينبغي المحافظة عليها. يعني بعض الناس ما يبالي مثل هذا، أحد تمر: من فعل كذا فله الجنة، من فعل كذا له شفاعة، من فعل كذا يعني حرمه الله على النار، من فعل كذا. هذه الأشياء كلها تدل على ماذا؟ على أن الإنسان إذا لازم مثل هذا سيموت على الإسلام، سيموت على الإسلام، لأن هذه الجزاء الذي يترتب عليها لا يحصل إلا لمن مات مسلما. فينبغي لنا أن نتنبه لهذه الحقائق والدقائق. الحديث هذا متفق عليه تخرجه. ثم نصف فوائد: منها بيان فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهم، ومن أن في إشارة إلى عظم قدر هاتين الصلاتين وأنهما أشرف الصلوات الخمس. ولهذا قيل في كل منهما: إنها الصلاة الوسطى، والقول بأن الوسطى غيرهما لا تعويل عليه. قالهم رجع هاتين الصلاة على أذني هاتين الصلاتين أصلحهما تين أسف قال ومن ما قاله الخطابي رحمه الله قوله ففعلوا هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين انتهى. وقد استشهدوا لذلك ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر يرفعه قال إن أدنى أهل الجنة منزلة فذكر الحديث وفيه وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه ربه إلى وجهه غدوة وعشية. وفي سنة ضعف قال ابن الفتح. ومن أنه قيل في مناسبة الأمر محافظة على هاتين الصلاتين عقب ذكر الرؤيا إن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان فالمحافظة عليهما وارجاء بها دخول الجنة ورؤية الله عز وجل فيها كما في الحديث الآخر من صلى البردين دخل الجنة. البردين معناه الصبح والعصر لأنه ما في وقت برودة الجو. قال رحمه الله تعالى وفي سهل المتقي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني بالكفر وهو أبو أسامة حماد بن أسامة ووكيع بن جراح بهذا الإسناد وقال أما أداة استفتاح وتنبيه إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرأ ولم يقل جبريل قال ماذا فقال بهذا الإسناد هكذا نسخ بدون ذكر إسماعيل بن أبي خالد وهو خلاف عادته وذلك أنه إذا أحال بقية الإسناد ذكر الشيخ الذي تلتقي فيه الأسانيد ولعله هنا سقط من النسخ الله. وقال في نسخة قال بدون واو عن ابن أبي خالد والبختري بن مختار والبختري ابن أبي البختري فتح موحدة وسكون خائم وجماعة فتح مثنى بختري واسم أبيه المختار بن رويه العبدي البصري صدوق من السادسة قال سمعوه هؤلاء سمعوا هذا الحديث سمعوه عن من أبي بكر بن عمارة بن رويبة بن رؤيبة عن أبيه أبو بكر بن عمارة هذا الثقفي الكوفي ثقة من الثالثة في التقريب يقول مقبول والحق أنه ثقة لأنه روى عن جماعة وأخرج له مسلم في الأصول فهو ثقة عنده وثقة من حبان الزاهد. قال ماذا عن أبيه أبو عمارة رؤيبة الثقفي أبو زهير صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى ما بعد الستين ماذا قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر غنيمة ما شاء الله يعني هذا إذا صلى إذا داوم على هاتين الصلاتين المراد به مداومة ليس يوم واحد يصلي ويدخل الجنة. قال فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أذناي ووعاه قلبي مثلك أنا سمعته مثلك أنا أيضا سمعته. اسمه رجل أهل البصرة اسمه إسماعيل كما بين في الصحابة ونصه إسماعيل رجل من الصحابة نزل البصرة رواه مسلم من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد بن إسحاق بن كدام والبختري بن مختار والنسائي من طريق أبي إسحاق السبيعي ومسلم أيضا من طريق عبد الملك بن عمر كل ما نعيبته بن عمارة بن رؤيبة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج نار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ورويناه بجزء عبد الله جابري قال حدثنا ابن أبي مثنى قال حدثنا جعفر بن عون إلى آخره. إذن عرفنا عن اسم إسماعيل ولا نعرف تسمية هذا الشيخ إلا في هذه الرواية وهي رواية الصحيحة. أنت سمعت هذا أنت مع أصله قال سمعته الحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان فضل صلاتي العصر والفجر والمحافظة عليهما، ومنها بيان ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على طلب العلم والتثبت في نقله. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدوربي، هذا أحد مشايخ الستة. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، أبو بكير اسمه نصر، أبو بكير يحيى بن أبي بكير واسمه نصر الكرماني، كرماني كرماني من التاسعة. قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عمير بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه ابن رؤيبة، هذا الذي سبق وهو أبو بكر المكتوب السند ماضي، أبو بكر بن رؤيبة. قال عن ابن عمارة بن رؤيبة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعنده رجل أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمكان الذي سمعته منه. ظاهره أنه سمعه مع عمارة في مكان واحد، فعلى هذا يكون قول أنت سمعته من باب التأكيد، يعني عرف أنه سمعه معه. وبه لي قالوا: حدثنا حداد بن خالد الأزدي، هجبة حداد، وقال يسمى بهذا وسمى بهذا من صغار التاسعة. قال: حدثنا همام بن يحيى العوضي قال: حدثني أبو جمرة الضباعي، نصر بن عمران الضباعي البصري نزيل خراسان من الثالثة. قال: عن أبي بكر عن أبيه، أبو بكر أبي موسى الأشعري اسمه عمرو الكلاهي أو عامر الكوفي من الطبقة الثالثة. كان اختلف في أبي بكر هذا هل هو ابن أبي موسى أو هو أبو بكر عمارة المذكور في الحديث الماضي، فصنيع الشيخين أنه الأول. فأما المصنف فقد صرح بالطريق التالية بأن بشر بن السري وعمر بن عاصم نسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى، فهذا يدل على أن المصنف يرى ترجيح كون أبي بكر هنا هو أبا بكر ابن أبي موسى الأشعري لا أبا بكر بن عمارة. وأما البخاري فقد أخرجه عن هربة بن خالد بسند مصنف وفيه عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي صرح، ثم قال: وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا، ثم رواه من طريق حبان بن هلال وفيه عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي انتهى. قالت الفتي: أبو بكر وابن أبي موسى الأشعري بدليل الرواية التي بعده حيث وقع فيها أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس وعبد الله بن قيس هو أبو موسى، الله بن قيس وأبو موسى. إذن هذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين أي العصر والمغرب، أي العصر الصبح والعصر، وين جوابه؟ ايوه دخل، وقول دخل الجنه جواب الشرط، فكل من اتى بالشرط فقد استحق المشروط لعدم لعموم كلمه الشرط. ولا يقال ان مفهومه يقتضي ان من لم يصلي ما من لم يصليها لم يدخل الجنه، لاننا نقول المفهوم ليس بحجه. من صلى من لم يصليه ما مين احسن وأيضا فإن قوله دخل الجنة خرج وخرج الغالب، لأن الغالب أن من صلىهما وراعهما انتهى عما ينافي ما ينفع شائع ومنكر، لأن يعني الصلاة تنعي فاشع. قال: والحديث هذا متفق عليه. وبسهل متطفى على حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال: حدثنا بشير بن السري، هذا أبو عمرو أفوه كان واعفا قوله الأفوه. قال: حدثنا ابن خراش أحمد بن خراش، أحمد بن حسن بن خراش أبو جعفر، والبغدادي صدوق من الحديث عشرة، لابن خراش خصلة ذميمة، هو ولا غيره، خصلة ذميمة ذا رافدي جرعه ايه ذا رافدي اه لابن خراش خصلة رذيلة ذا رافدي جرعه فضيلة حفلة. هو هذا لو رافدي الله مستعان، لكنه أخرجه الشيخان أو مسلم أخرجه. قال قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد ونسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى، تبين أنه ابن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى قال بالسند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد قبله باب بيان أن أول وقت المغرب غروب الشمس واستحباب التعجيل بها المغرب فعجل بها لأن لا يعني يشغل عنها. وبسند متصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلاني قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل الحارثي أبو إسماعيل المدني الكوفي الأصلي من الثامنة، عن يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي صحابي مشهور. قال واستند من رباعيات مصنف وهو السابع والثمانون رباعيات الكتاب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس مباشرة وتوارت بالحجاب أي استسرت ما يحجبها عن الأبصار، إذا دخلت تماما صلي المغرب، إذا ينبغي مبادرة في المغرب وتأجلها. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ماذا قال ابن ليه المساوي الثالثة قال الحبيب بن رجب رحمه الله تعالى ما حصله هذا الحديث ومثل حديث جابر رضي الله عنه يعني الآتية لمسلم رقم والمغرب والمغرب إذا وجبت أن يصلي المغرب إذا غربت الشمس يدلان على أن مجرد غيبوبة القرص يدخل بوقت صلاة المغرب كما يفتر بالصائم، وهذا إجماع من أهل العلم حقه منذر وغيره. قال العلماء ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار، ومن من حكى رواية عن أحمد باعتبار غيبوبة هذه الحمرة، وبقال موردي من الشافعية ولا يسع ذلك. هذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا وجبت واحتجبت عن العيون. قال قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن مهران الرازي أبو جعفر الجمال ثقة حزم العاشرة قال حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي تلميذ الأوزاعي قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني أبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب، عطاء بن صهيب ثقة من الرابعة قال سمعت رافع بن خديج فتيخاء راجل بن خديج الصحابي رضي الله تعالى عنه صحابي الشهير قال يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع النبل، يعني هم يتعلمون رمي السهام يعني فيصلون وينتهون من الصلاة وسلم صلى ويخرجوا من المسجد ويرمي ويرى أين تقع سهمه، هذا معناه الضوء لسه يعني معناه مبادر، مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب هكذا بعد الصلاة يكون الضوء منتشر بحيث لو رميت سهمك ترى مكانه أين يقع ما في ظلام، هذا بدليل على مبادرة صلاة المغرب. هذا والحديث متفق عليه. وبسهل منطقي قال أخبرنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راوية قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، شعيب بن إسحاق هذا شعيب بن إسحاق الدمشقي من الطبقة التاسعة من كبار التاسعة. قال حدثنا أوزاعي قال حدثني أبو النجاشي عطاء بن صهيب قال حدثني رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي من المغرب بنحو. وهذه الرواية لم أجد من وصلها. قال رحمه الله تعالى وبشاري منتظر قال وحدثنا عمرو بن سواد العامر قبله عنوان باب بيان استحباب تأخير صلاة العشاء. المغرب تعجل والعشاء تؤخر وتأخيرها إلى متى؟ إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل أو زيادة عليه. لكن سبق لنا أن الأخطاء يدخل في هذا وهو أن بعض الناس يتساهلون خاصة في رمضان بعض البلدان يؤخرون صلاة العشاء مع قيام الليل الأخير، وهذا غلط. دائما يصلون العشاء بعد خروج وقتها وهذا غلط، بل استحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل هذا هو المأمور به، وما بعد ذلك إلى النصف مباح، وبعد النصف ما في صلاة العشاء، هذا يكون قضاء. دائما يصلون قضاء، هذا خسارة، هذا خسارة. الله المستعان، جهل هذا جهل. أبو سالم قال وحدثنا عمرو سواد عامر هذا مصري في قرن الحادية عشرة قال وحرملة يحيى التجبي، التجبي من الحادية عشرة أيضا ثقة تلميذ الشافعي قال أخبرني وهب بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد العيلي أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أحد بقاع السبع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء، أي أخرها حتى اشتد الظلام، وهي التي تجعل عتمة يسمونها عتمة. فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النساء والصبيان، يتأخر لأمر ما لغرض ما، نام النساء والصبيان. من هم؟ أي النساء والصبيان الحاضرون المسجد مع أبائهم وأمهاتهم، هذا أو المراد الذين في البيوت، يعني تأخر الأمهات هنا في المسجد مع الرجال بسبب تأخرك أنت، والأولاد في البيت ناموا، أو النساء والرجال والدان الذين في البيت ناموا، فهذا يحتمل أن يكون هذا أو هذا. ثم هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده؟ قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم تبشير بشرى، يعني ما ينتظر أما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، لأنها ما تصلى وقت ذاك إلا في المدينة، وذلك قبل أن يفشر الإسلام في الناس، يعني معناه أنتم عند الله لكم يعني ميزة ورفعة درجة، وذلك أن الله خصكم بانتظار هذه الصلاة، ولا يوجد أحد غيركم على هذه الصفة، وأن الإنسان من انتظر الصلاة فهو في الصلاة يكتب له الصلاة، وفي المسجد ينتظر الصلاة إلى أن يصلي وينتهي ويخرج يكتب له لأنه في الصلاة، هذا معنى ذلك شرف. ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفوق الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، أي تشقوا وتشددوا عليه، يعني معناه عمر رضي الله عنه شفقة على النساء والأطفال قال يا رسول الله أنت تأخرت عن الصلاة والناس والنساء والصبيان ناموا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لكم مثل هذا، لأني مهتم أشد الاهتمام أو أشد من اهتمامكم بهذه الصلاة والشفقة على الأمة وعلى النساء والأطفال، لكنه حصل ما منعني من الظروف عن الاستعجال في هذا. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ ألا تنظروا ألا تشقوا ولا تحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج إلى الصلاة، التأدب في مثل هذا هو الأولى. الحاصل يعني ما أعجبه استعجال في هذا لأنه لمهمة أخرى تأخر، وأيضا قال لهم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء، إنه لوقتها إنه لوقتها إنه لوقتها، قالوا هذا هو الوقت ما تأخذ ما تتأخذ. فإذا دل على أن صلاة العشاء تأخيرها أولى من تقدمها، لكن تأخيرها إلى الثلث، وأنا لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. قال أن تنظروا إن نزر من فوق أي تلح عليه. ونقل قاضي عماد الرواد أنه ضبطه تنذر تبرز تبرز من الإبراز هو الإخراج. قال فيه وتنبيه قول ابن شهاب رحمه الله ذكر لي مرسل لم يذكر من ذكره له. قال حافظ الرشيد العطار رحمه الله هكذا هو في كتاب مسلم وقد أخرجه البخاري في الصحيح والنسائي في السنن فلم يذكر هذه الزيادة التي في آخره من قول الزهري ولا أعلم الآن من أسنادها من الرواة والله أعلم. قال رحمه الله تعالى والحاصل الحادث هذا متفق عليه. ومن فوائده مشروعية بيان استحباب تأخير صلاة العشاء. ومنها مشروعية الإعلام الإمام ليخرج إلى الصلاة. ومنها مشروعية تنبيه الصغير الكبير إذا ظن أنه غفل عن الصلاة. ومن أن استدل به من استدل بمن ذهب إلى أن النوم لا ينقض الوضوء نعم النساء والصبيان. والمسألة فيها يعني تفصيل يعني معناه أن من نام كما ورثه الشافعي رحمه الله أن من نام موكل مقعده مقعدته هذا لا ينتقض وضوءه. ومن يعني ومن لا فلا مثلا بأن يعتمد أو يضطجع أو ما إلى ذلك فهذا ينتقض وضوء هذا هو الأولى. وأما ابن حزم الظاهرية على طول قليله وكثيره ينقض الوضوء بأي صفة كان. والبخاري يقول باب من لم ير الوضوء من الناسة والناستين والخفقة والخفقتين. هو يرى أن الخفيف ما ينقض والثقيل ينقض الوضوء بأي صفة. هذا مذهب البخاري وهو مذهب طائفة من العلماء. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب عن جدي الليث عن عقيل عن شعيب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. هذه ما ذكرها وهذه الرواية ساقها البخاري بن سعيد فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن شعيب عن عروة إلى آخره. وبالسنة المتصل قال حدثني إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن راهوي ومحمد بن حاتم ابن ميمون كلاهما عن محمد بن بكر البستاني قال حدثني هارون وعبد الله الحماد قال حدثنا حجاج بن محمد الآور قال حدثني قال حدثني حجاج بن الشاعر هو حجاج بن يوسف ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حماد وألفاظ متقاربة. قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم المغيرة بن حكيم المغيرة بن حكيم هذا هو المغيرة الصنعاني الأبناوي ثقة من الطبقة الرابعة. قال عن أم كلثوم بنت أبي بكر أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنها هي أم حبيبة بنت خارجة وتوفي أبوها وهي حمل. فهذه أخت عائشة أبو بكر رضي الله عنه عنده فراسة يتكلمون في شيء في جماعة عائشة فقالت له كذا وكذا قال لا ما فيه إلا أنت وأختك الحمل مات بعده وهي حمل فلما ولدت إلى بنتك كما قال أبو بكر ففراسته أصابت ذلك. فيقول هذه أم كلثوم قال ذات ليلة قالت عن عائشة رضي الله عنها أختها أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل أي كثير منه وليس المراد بعد النصف إنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إنه لوقتها إن هذا الوقت لوقتها المستحب هذا الذي قلتم نام النساء والصبيان لوقتها المستحب لولا أن أشق على أمتي لكن المشقة حملني على أن لا أؤخر إلى هذا الوقت وإلا فالمفروض هذا. ولذلك في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم والعشاء إذا رآهم اجتمعوا قدم وإذا رآهم أوطأوا أخر ينظر في أحوال الحاضرين فإذا حضر الناس في المسجد قدم لهم العشاء، وإذا تأخر أخره وفضل أن يكون متأخرا، لكن مع ذلك لا يشق على الناس الحاضرين بحيث يتضايقون، بل يصلي لهم وينصرف. لولا أن أشق هذا وقتها. وبسالم الطبري قال حدثنا وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن الحاكم بن عتيبة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، ما ندري يعني تأخر عليه. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم يهود النصارى، ولولا أن يشق أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. إذن عرفنا من هذا أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل أولى. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. هذا هو الحديث، هذا متفق عليه. وتخريجه ثم المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في استباب تعجيل العشاء وتأخيرها. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف في ذلك، فقال الطائفة تأخيرها أفضل، قال ابن عباس يرى أن تأخيرها أفضل ويقرأ وزلفا من الليل الآية، وروينا عن المسعود أنه كان يؤخر العشاء، وقال مالك أما العشاء فتؤخر بعد غيوبة الشفق أحب إليه، وقال الشافعي يقول وأحب أن أؤخرها الإمام ساعة لا يبلغ فيها المشقة على الناس، وقال أصحاب الرأي أحب لنا أن أؤخرها ما بينه وبين ثلث الليل، وهذا وافق السنة. وقال أبو الثور كان على قول الشافعي، ومن حجة من يقول الآخر، والأولى على كل الراجح عندي أن التأخير هو الأفضل إلا لأجل مشقة، لأن كان إمام جماعة يشق عليهم التأخير فيكون في حق التقديم أفضل، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه بيّن أن تأخيرها هو الأولى، فقال في حديث عائشة رضي الله عنها إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. وقال في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر العشاء الآخرة، رواه مسلم. وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه كان يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. وقال لولا أن أشق على أمتي لأخرت لأمرتهم بتأخير العشاء. الحديث هو حديث صحيح رواه أحمد وأصحاب السنن. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لولا أن يشق على أمة لأمرتم أن يصلوا هكذا، متفق عليه. فهذه الحديث الصحيحة نصوص صريحة بينة المعنى مبنى واضحة المعنى، لا تقبل التأويل، تدل على دلالة واضحة كالشمس برابعات النهار على أن تأخير العشاء لمن لا يشق عليه الأفضل، وبهذا تجتمع الأدلة بدون إهمال لبعضها. وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث الباب